بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الجبار القائم على كل نفس. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتوجه بإذن الله العلي العظيم الجبار في هذه الرقية أن تكون رقية متممة بإذن الله العلي العظيم. متممة لماذا؟ الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الشهيد على ما نقول وهو القادر المقتدر. أن هناك من ملوك يعني العلويين الذين يسكنون في الكوكب الأزرق وهو كوكب يعني نجم سهيل اليماني الأزرق. هذا اللعين الذي يدخل في هذا الكوكب هو عبارة على ملك من الجن، عبارة على طائر على شيء لشكل يعني إنسان، وتاجه الذي وضعه له إبليس الرجيم وثبته في ذلك المكان تاجه من الماء، يعني تاجه من الماء. وهذا اللعين يعني كان سيقصد بمؤامرة كبيرة جدا نتركها بيننا وبين الجبار، وسيأتي يعني الوقوف بين الجبار ويعلم العباد بأمور عديدة جدا. هذا الساحر اللعين ملك الطائر هذا الذي يعني هو ملك على نجم سهيل اليماني الأزرق هو الشيطان الذي كانت يعني كانت كل السحرة الذين يذبحون له هو يحب الدم، هو يحب الدم ويتقربون له ليأخذون أسحارهم سواء شياطين الإنس أو الجن. شياطين الإنس يعني السحرة هم يتقربون له بالذبح، بالذبح لغير الله وهي أعظم معصية. ونحن نعلم عندما تكون معصية كبيرة فإن الشيطان المتسلط خادم السحر يكون يعني ذو قوة. المهم بالنسبة لهذا اللعين تم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بتدميره اليوم، وتم تدميره اليوم وسبحان الله لا إله إلا الله. نحن ندعو الله والسحرة هم يعلمون، يعني هم يعلمون هناك استنفار كبير جدا في السحرة الماسونيين أو السحرة من الإنس أو الشياطين. لديهم اليوم استنفار كبير جدا لأنهم يعلمون أن هذا اللعين تم القضاء عليه بإذن الله العلي العظيم وتم تعليقه في السماء. الله يعني الآن هو مشلوق معلق في السماء وهم يعلمون هذا، وهناك استنفار كبير جدا وبإذن الله العلي العظيم. هذا باب من أبواب السحر كان يتوجه له شياطين الإنس والجن أغلقه الله اليوم، في هذا اليوم أغلقه الله بفضله ومنه وجوده. ونحن بإذن الله العلي العظيم سنضع رقية نتوجه لله رب العالمين بأن يغسل وينقي سبحانه أجساد الزهريين والعباد الذين هم مسحورين يعني بهذا السحر الذي كانت تتوجه له يعني الملاعين من الإنس والجن بأن يسحروا الزهريين وكذلك المبتلين الأسحار كما قلت التي تكون مربوطة بالذبح. هذا الملك اللعين قاتله الله وقد قتله الله. هذا الذي يعني هو من السحرة الذين كانوا يذبحوا لهم بغير الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المهني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا قدير. أنك دمرت وقتلت وعلقت جثة هذا اللعين في السماء ليكون عبرة لمن يتكبر في ملكوتك يا عظيم، ليكون عبرة لمن يتأله في ملكوتك يا قدير. ذلك الساحر ملك الطاهر الأزرق الذي تاجه بنماء، الذي يسكنه نجمة سهيل اليماني الأزرق، ذلك اللعين الذي ثبته إبليس الرجيم الطريد، ذلك الساحر الأزرق الذي كان يحب الدم، الذي كان ينحر له من السحرة والمشركين على الأرض ليمدهم بالأسحار اللعينة. هؤلاء السحر الشياطين من الإنس والجن الذين هم يا عظيم، الذين هم هؤلاء الملايين مبزوعين في هذا اليوم المشهود. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، انك دمرت وقتلت وعلقت جثة ذلك اللعين في السماء ليكون عبرة لمن يتكبر في ملكوتك يا عظيم، ليكون عبرة لمن يتأله في ملكوتك يا قدير. ذلك الساحر المصوني المصوني المصوني الذين يعبدونه المصونيين من الإنس والجن على الأرض، ذلك الساحر ملك الطاهر الأزرق الذي تاجه بنماء، الذي يسكنه نجمة سهيل اليماني الأزرق، ذلك اللعين الذي ثبته إبليس الرجيم الطريد، ذلك الساحر الأزرق الذي كان يحب الدم، الذي كان ينحر له من السحرة والمشركين على هذه الأرض ليمدهم بالأسحار اللعينة. هؤلاء السحر الشياطين من الإنس والجن الذين هم في حالة استنفار ومفزوعين في هذا اليوم المشهود. يا عظيم يا عظيم يا قدير، كما مننت علينا بتدمير هذا الساحر الأزرق الماسوني اللعين، نسألك يا عظيم أن تغسل أجساد عبادك المسحورين بسحره في بقاع الأرض، أسألك يا عظيم أن تغسل أجساد عبادك المسحورين بسحره في بقاع الأرض في هذا اليوم يا عظيم يا عظيم يا قدير. لا تجعل بأسحاره في أجساد عبادك ولا الشياطين قرارا يا عظيم، وأبطل كل أسحاره الموجودة في أجساد الزهرين والمبتلين وفي خارج أجسادهم يا عظيم يا عظيم، وأبطل كل أسحاره الآن يا عظيم، كل الأسحار التي عقدت بالدم، كل الأسحار التي عقدت بالذبح اللهم الآن يا عظيم، أبطل كل هذه الأسحار يا قدير. اللهم من كان من الخدام المثبتين المربوطين على هذه الأسحار إن لم يكن فيهم خيرا يا عظيم، اللهم فذبحهم يا حي يا قيوم، اللهم صلت عليهم من يذبحونهم الآن يا عظيم. اللهم من كان منهم يا قدير، من عاد ورجع عن ظلمه منهم الآن يا عظيم، اللهم اهدهم سبيل الرشاد يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الكرامة كما مننت علينا بتدبير هذا الساحر الأزرق المصوني العلوية. اللهم يا عظيم اجعل هذه الليلة ساعة غسل أجساد عبادك المسحورين بسحره في بقاع الأرض. اللهم إنك القدير، اللهم إنك القدير، اللهم إنك الله القدير، اللهم إنك الله العظيم يا حي يا قيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تلقى كل الأجساد من الشياطين والسحر المربوطين بهذا السحر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تلقى الأجساد لنا من هذا السحر ومن هؤلاء الشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. ينقى هذا الجسد من كل سحر مربوط بالسبح والدم. ينقى هذا الجسد من كل سحر، ينقى هذا من السحر ومن الشياطين الذين ربطوا بهذا الجسد بسحر الدم بسحر الذبح. اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يلقى أجساد العباد من السحر والشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يلقى أجساد العباد من السحر والشياطين. بلا إله إلا الله العليم الكبير. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يلقى أجساد العباد من السحر والشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلقى أجساد العباد من السحر والشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا إله إلا الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. يلقى أجساد العباد من السحر والشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. تنقى الأرض من أسحار هذا اللعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. تلقى الأرض من سحر هذا اللعين. تلقى الأرض من سحر هذا اللعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. ينقى أجساد العباد من السحر والشياطين الذين كانوا مربوطين بهذا الساحر العليم الشيطان الطريد الذي عذبه العظيم ثم قتله ثم علقه جثة لتراها في السماء جثة يراها كل الجن جثة يراها كل الشياطين جثة يراها كل من تعالى وتكبر في ملكوت الله من السحر والشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. ينقى أجساد العباد من السحر والشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. ينقى أجساد العباد من السحر والشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تغسل أجساد العباد من السحر والشياطين. تغسل أجساد العباد من السحر والشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. ينقى أجساد العباد من السحر والشياطين. يا الله القدير، يا الله القدير، يا الله القدير. اللهم اجعلها ساعة تغسل أجساد عبادك المسحورين بسحر هذا اللعين في بقاع الأرض. اللهم إني أعلم أنك القدير، أنك الله القدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين.

عبادك من السحر والشياطين المقرونين بهذا اللعين. اللهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. ينقى أجساد العباد من السحر والشياطين. يا عظيم يا حي يا قيوم، أنزل الآن الخراب والدمار يا عظيم. اللهم انزل الخراب والدمار والرجوم والصواعق على السحر المصونين الذين كانوا يعقدون أسحارهم في هذا اللعين، الذين كانوا يسبحون لهذا اللعين، الذين كانوا يعبدون هذا اللعين. اللهم انزل عليهم الصواعق والرجوم الآن يا عظيم. انزل عليهم الآن الرجوم والصواعق. الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم والصواعق يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة انزل عليهم الرجوم والصواعق. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تنزل على هؤلاء الملائين المصونين من السحرة الذين كانوا يعبدون هذا الشيطان الساحر الأزرق الذين كانوا ينحرون له من دون الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تنزل عليهم الصواعق والرجوم يا الله القدير، يا الله القدير، بحق قولك يا عظيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. اللهم يا عظيم، كما نسبت ملك هذا اللعين في السماء على كوكب على نجم سهيل لليماني الأزرق، اللهم انسف الآن يا عظيم شياطينه الموجودين على الأرض يا قدير. اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها. أنت أرسل مشروع الشعاع الأزرق الإبليسي. نشكرك ونحمدك حمدا كثيرا طيبا يا عظيم أنك دمرت هذا المشروع الإبليسي للشعاع الأزرق يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، كما دمرت ذلك اللعين وملكه على ذلك النجم، اللهم يا عظيم دمر هؤلاء الملايين وانسف الشياطين المعصومين الذين كانوا يعبدون هذا الطاغوت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم يعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم ينقى الأجساد من السحر والشياطين الذين كانوا مربوطين بسحر هذا اللعين الخبيث بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تلقى الأرض من أسحار هذا اللعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تلقى الأرض والأجساد من سحر هذا اللعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم ينقى أجساد العباد والأرض من ذات السحر اللعين من أسحار هذا اللعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تلقى الأرض والأجساد من الأسحار التي كان يتسلط بها هذا اللعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تغسل الأجساد من السحر والشياطين تغسل الأجساد من السحر والشياطين تغسل الأجساد من السحر والشياطين الأسحار التي كانت مربوطة بالدم الأسحار التي كانت مربوطة بالذبح بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم ينقى الأجساد والأجساد العباد من السحر والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تنزل الصواعق والرجوم والرجوم والرجوم والرجوم والرجوم على القرى الشيطانية الماسونية التي كانت تعبد هذا اللعين الذي كان فيها من الشياطين الذين يعبدون من دون الله يعبدون هذا الساحر اللعين يعبدون هذا الشيطان الذي ثبته إبليس الرجيم الطريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يحرق الآن كبد إبليس يحرق كبدك يا لعين يحرق كبدك يا لعين وهذه شوكة ثانية من أشواكك يا لعين قطعت يا رجيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تنقى الأجساد والأرض تنقى الأجساد والأرض من سحر هؤلاء الملايين ومن شياطينهم بقوة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيها ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير يا عظيم نعلم يا حي يا قيوم أنت من علينا يا عظيم أنت من علينا يا حي يا قيوم وتنقي كل الأجساد والأرض من سحر هذا اللعين إنه عليك يسير إن ذلك عليك يسير إن ذلك عليك يسير يا الله القدير يا الله العظيم. الحكمة يا الله الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تنقى الأرض ولا جساد من السحر وشياطين هذا اللعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تنقى الأرض ولا جساد من السحر هذا اللعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تنقى الأجساد والعباد. تنقى الأجساد والأرض من سحر هذا اللعين والشياطين الذين كانوا يخدمون هذا الساحر العلوي اللعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلقى الأجساد والأرض من سحر وشياطين هذا اللعين. بلا إله إلا الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تنزل الرجوم على المعصومين الشياطين الذين كانوا يسحرون بهذا السحر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تنزل عليهم الرجوم الرجوم الرجوم والصواعق الرجوم والصواعق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما يقول له كن فيكون. فإنه يقول له كن فيكون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تم علينا من فضلك وجودك يا قدير. اللهم تم علينا نعمتك يا عظيم. اللهم بأن تغسل أجساد عبادك مسحورين بسحره في بقاع الأرض. اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم. كما مللت علينا بتدمير هذا الساحر الأزرق اللعين المصوني أسألك يا عظيم أن تغسل أجساد عبادك المسحورين بسحره في بقاع الأرض. يا عظيم كما مللت علينا بتدمير هذا الساحر الأزرق المصوني اللعين ساكن كوكب سهيل اليماني الأزرق. ساكن نجم سهيل اليماني الأزرق. ساهد هذا اللعين. ساكن نجم سهيل نجم سهيل اليماني الأزرق. هذا اللعين الذي ثبته إبليس الرجيم ونسبته بقدرتك يا عظيم. يا عظيم كما مننت علينا بتدمير هذا الساحر الأزرق المصوني اللعين أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تغسل أجساد عبادك المسحورين بتحريف بقاع الأرض يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يلقى هذا الجسد من السحر والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يلقى هذا الجسد من السحر والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم ينقى هذا الجسد من السحر والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم ينقى هذا الجسد من السحر والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تنقى الأرض من سحر هذا اللعين فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما يحب العظيم ويرضى اللهم انزل الرجوم الشار الرجوم الصائق القاتل المدمر الحارق على القرى الشيطانية الماسونية الساحرة التي كانت تستمت الأظهار من هذا اللعين اللهم انزفه من هذا يا عظيم اللهم انزل عليه بالخراب والدمار اللهم انزل عليه الخراب والدمار اللهم انزل عليه الخراب والدمار اللهم انزل عليه من هذا الخراب والدمار فالحمد لله رب العالمين انه لا يكون ولا يكون سحرا ان لا يكون سحرا حقيقيا بالذبح من الان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما يحب رب العظيم انه لن يصح لهم سحر من الان في الارض عن طريق الذبح عن طريق التم لن يصلح لهم اي سحر اخر الان بالذبح والتم لن يصلح لهم من الان من هذا اليوم سحر عن طريق الذبح والتم وان الله العظيم قتل اللعين قتل اللعين علق ذلك اللعين جثة بعلقه في السماء ليكون عبرة لمن يتكبر في ملكوته عز وجل ليكون عبرة لمن يتأله في ملكوته العظيم الله القدير الله العظيم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانك يا عظيم سبحانك يا مدبر الأمور سبحانك يا عظيم علقته في السماء لينظر إليه كل الجن وكل السحر الملايين من الجن ليعرفوا أنك العظيم ليعلموا أنه من يتأله في ملكوت الله العلي العظيم يدمر بإذن الجبار يدمر بإذن الجبار الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها أمن أنت علينا يا عظيم اليوم بكسر شوكة ثانية لإبليس الرجيم الطريد الذي قلبه الآن محروق الذي كبده الآن محروق اللهم من علينا يا عظيم بنصر ابن بعد نصر يا حي يا قيوم يا الله الذي لا لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين وبعدا للظالمين وبعدا لهذا اللعين الذي رب العظيم دمره الذي رب العظيم هلك لك الذي ربي العظيم قتله، الذي ربي العظيم علقه، الذي ربي العظيم يشهد على من أقوله.